بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الإشكال الموجه على قاعدة لا ضرر، بعد أن اتضح لنا أن المقصود من الضرر المنفي في دليل لا ضرار هو الضرر الواقعي للعلمي. على ضوء ذلك، لو كان المورد أي مورد من الموارد كان فيه ضرر واقعي، فالمناسب حسب تفسير، حسب نظرية الشيخ الأنصاري والمرزى النائين والسيد الخوئي كما تقدم، إذا كان هناك ضرر في الواقع حكم شرعي ما موجود حينئذ في الواقع، فلا وجوب موجود ولا حرمة إذا كان الحكم هو الحرمة. فوجوب الوضوء بناء على أن الوضوء بوجوب، فوجوب الوضوء مرفوع في موارد الضرر الواقعي، علم المكلف به أو لم يعلم. وعلى ضوء ذلك يلزم أن تكون عبادته شنو اللي أوقعها بهذا الوضوء اللي توضأ باطل، لأن لمن وضوء ما مشرع بحقه فما أتى به ليس محصلا للطهارة، فالصلاة اللي مصليها أو الطواف اللي مأديه ما يكون بعد حينئذ صحيحا، فتجب الإعادة. بينما نحن نجد الفقهاء في رسائلهم العملية يحكمون بصحة الطهارة المائية من وضوء أو غسل إذا كان معتقد عدم الضرر حتى لو كان واقعا مضر، فيقع الكلام في كيفية تخريج هذه الفتوى، والحال أن المناسبة مع عدم وجود أمر بالوضوء لأن الضرر واقعا ثابت، مع عدم وجود أمر بالوضوء الوضوء شي يكون ضرري وباطل، ما مشرع أمر ما بي فيقع باطل، وإذا بطل الوضوء الوضوء شرط شنو واقعي بالنسبة لمن للصلاة وللطواف، فيقعان باطلين. ليش يقولون صلاة صحيحة ووضوء صحيح؟ تخريج الأول اللي يتقدم كان للمرزل نائيني قدس الله نفس الزكية، قال هذا الضرر هنا الثابت واقعا مو من جهة الشارع وتشريع للوضوء، بل من جهة المكلف نفسه، لأن اشتبه وقع بل شلون إذا واحد قلنا قشر موز الزحلق ووقع، وهذا مو الشارع وقعه قشر واضح له لا. الجواب الثاني للسيد الخوئي بينته، لكن الجواب المذكور هنا بشكل شنو شويونا شوية صياغته مختلفة، ويذكر به عدة إشكالات أربعة إن قلتوا حتى حينئذ تتضح الفكرة بشكل تام. الجواب الثاني المذكور في الكتاب هو أن الحديث حديث امتناني، خوارد على سبيل الامتنان موجد ولا خل سلم، احنا كل احنا مثل حديث الرافع، مثل حديث ما جعل مثل قاعدة لا حرج، قوله تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، عليكم السلام حديث رفع الضرر، هذه قواعد امتنانية. لما كانت قواعد امتنانية فالمناسب حينئذ شنو أن ترفع ما يتحقق برفعه الامتنان، هذا المقدار اللي برفعه يتحقق الامتنان اترفع، والمقدار اللي ما يتحقق به الامتنان بل قد شنس الجلال خلاف الامتنان هذا تبقيش عليه بعد، قاعدة لا ضرر لما نقول امتنانية، قاعدة لا حرج لما نقول قلت لا حرج بعد تسامح، لا حرج لما نقول امتنانية، وهذا مقدار لا حديث الرافع لما نقول امتناني، وهذا مقدار اللي يتحقق به الامتنان يرفع، لأن هو مقتضى امتنان هذا الدليل، والمقدار اللي ما يتحقق به الامتنان بعد هو ما إله شغلة به، هو بس ما وكذا لا، فضلا عما إذا كان شنو الزائد رفع خلاف الامتنان، وهذا بعد أكثر يصير صحيح لو لا ها سيد محمد واضح. فإذا يتحجم المرفوع بحجم شنو ما به يتحقق الامتنان بهذا المقدار، الزائد عليه بعد لما ما أكو برفع امتنان شنو شغله به، فضلا عما اذا كان كنا شنو الزائد رفعه خلاف الامتنان. ومثلت لك انا بالامس تقريبا للفكره بمن بحديث الرفع، قلت وحده من فقرات الحديث هو شنو رفع الاضطرار. فاذا فرد واحد قد يسال يعني إذا إنسان اضطر إلى شرب النجس ما عنده وتوقفت حياته على شرب النجس المتنجس الماء المتنجس إنقاذا لحياته، حديث الرفع شو يقول؟ هذا الحكم الثابت للماء المتنجس وهو حرمة الشرب مرفوعة في حالة الاضطرار، كما إذا نسوا شرب الماء المتنجس نسى الحكم أو نسى الموضوع مثلا ما يكون هناك مشكلة. جيد، هنا نعم حالة الاضطرار، فإذا رفع الحكم حالة الاضطرار شيء حسن. الآن إذا أوجب رفع الحكم خلاف الاضطرار عفوا خلاف الامتنان أوجب تضييق، مثل ما إذا إنسان باع أمواله حتى يريد يشتري شنو اضطر إلى سكن طلعه من البيت الأجار، اضطر إلى شراء سكن فباع سيارته، باع هذا نقول ما دام اضطر إلى بيع سيارته حديث الاضطرار يرفع حكم الكذا ويوقع البيع باطل، هذا خلاف الامتنان. شو يسوي يعني إذا تريد هذا بعد ما راح يحصل على فلوس ما يقدر يشتري البيت، فما دام خلاف الامتنان. وهكذا قضية ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، إذا كان إنسان بشدة البرد طلع الفجر راح توضأ، وهذا وضوء ما دام أو مقدمات الوضوء ما دامت حرجية ضرر ما يصيبه وإنما حرجي سنون الطقطق من البرد وصعب وكذا وإذية مثلا شنو مو تتضرر تمشيك شي يقولون احنا عند صير خشنة مثلا هسا هذا لن احنا هسا المصداق لي يصير همنا شنو المصداق صحيح او مو صحيح لا مشاحد لا مناقشة في الامثلة انت فرضي هذا بحث علمي هسا الان هذا إذا أوجب الحرج وضوء أو مقدمات الوضوء قطعا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج يرفع وجوب الصلاة المائية يرفع وجوبها، لكن إذا توضأ وضوء صحيح يعني إذا تيمم تيمم صلاة التيممية شو تكون ماشية، لكن إذا توضأ هذا شنو هذا شنو هذا وضوء أنا أحكم عليه، قد يقال ما أرد أقول لك هذا تام، قد يقال بأنه خو إذا أريد نقول وضوء هذا توضأ وتحمل الكذا أريد نقول وضوء باطل هذا راح يلزم شنو خلاف الامتنان، يعني بمقدار ما يرفع الام بمقدار ما يتحقق به الامتنان انت يجي ويرفع من الوضوء وهو الالزام. اما وقوع الوضوء هذا لا، مشروعية الوضوء هذا ما يستوجب الامتنان رفع المشروعية، بل رفع المشروعية خلاف الامتنان، لأن الضيق على المكلف تحصر بس بالتيمم، بينما الامتنان يقتضي تقول له لا بكيفك هسه أنت مولانا تريد تتيمم، تريد مو واجب الوضوء تريد تتيمم تريد توضأ، هذا الامتنان حلو مو كذا لا. هسه يجي المرزى النائيني رحمة الله عليه العلم يقول على أنه لا هنا أنا ما يصير لا حرج مثلا شنو ترفع حتى المشروعية. ليش؟ لأن الآية شو تقول؟ الآية شو تقول؟ يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، قسمت إلى صنفين، واجد وظيفته شنو؟ الوضوء والغسل موجل ولا وغير الواجد، فلم تجدوا تيمم، ما عندنا فرد واحد هم تيمم هم وضوء، التفصيل قاطع للشركة. هسه هذا فرد بحث آخر في محل جيد لولا. على كل حال نرجع إلى محل بحثنا، هنا الجواب الثاني المذكور على في تصحيح على الإشكال في صحة الوضوء الضرري واقعا، ضرر واقعا كان بيعتقد المكلف أنه لا ضرر في مثل هذا، تصحيح الوضوء قد يكون من خلال هذه الفكرة هذه الإجابة، وهي أن حديث لا ضرار امتناني، وما دام الامتنان بمن يتحقق سيدنا يتحقق برفع يتحقق برفع الإلزام، يتحقق برفع الوجوب بهذا المقدار، إذا يرفع الامتنان يتحقق، أكثر من هذا بعد ما يريد، مو لازم حتى يتحقق الامتنان ترفع المشروعية، فارفع بمقدار ما يتحقق به الامتنان، فضلا عما إذا استوجب رفع شيء زائد يستوجب خلاف الامتنان، هذا راح يكون أصلا مخالف للحديث لعله. فعندنا في الوضوء إلزام ووجوب، وعندنا شنو؟ مشروعية للوضوء، يعني هو مشروع بل واجب. حديث الامتنان حديث لا ضرر ما دام امتناني يرفع الإلزام والوجوب، لأن في الإلزام والوجوب تضيق، أما في المشروعية تضيق ما أكو حتى يمتن الشارع على العبد ويرفع المشروعية، فالمشروعية ما مرفوعة بحديث لا ضرار، فما دام الوضوء مشروع يقع صحيحا بعد ما أكو مشكلة. واضح هذا؟ وهذا ما قد يصطلح عليه بأن حديث نفي الضرار يدل على نفي الضرار شنو؟ رخصة لا عزيمة. إذا قلت عزيمة يعني بنحو الوجوب التعين والوجوب، هنا معناه على أنه شنو؟ وضوء مرفوع من قاعة من جذرة من أصلة من مشروعيته. وإذا قلنا لا رخصة يعني أنت مرخص فيه ترك الوضوء الضرري، تتحمل الضرار أو تجيبه. هذا يتبع بعد يتبع أنه إلقاء النفس في الضرر في حالة الجهل بالضرار اللي هي مورد حديثنا هو واضح، في حالات الالتفات للضرر يعني أقدر أتحمل هم رخصة مو عزيمة، هذا فرد بحث آخر سأتركه، لأن ذاك قد لا يكون هو مورد ماذا بحث الفقهاء اتفاقهم، هذا كان مورد اعتقد عدم الضرر وكان في الواقع الوضوء شو كان ضرريا. الفكرة واضحة لهنا؟ يجي مستشكل، يجي شيخ أحمد يستشكل على هذا الجواب، يقول على أنه شنو هو، إحنا عندنا شيئين في وجوب الوضوء، واحد وجوبه إلزام واحد مشروعية. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمت فاغسلوا اغسلوا، يدل على شيئين، يعني مركب من شيئين الأمور، من وجوب وإلزام هذا واحد، ومن مشروعية ما عدنا، هذا ما مركب من شيئين. أي أمر من الأوامر بسيط، ما مركب من طلب زائد شنو مشروعية. الرأي القديم لعله إذا تقرأ المعالم وكذا إش كان يقولون، الوجوب مركب من طلب الشيء زائد المنع من تركه، والمستحب شنو الاستحباب، طلب الشيء زائد جواز تركه، جعلوهن مركبات. بالطرحة اللي يقدموها مركبات، كأنه هذه مرفوضة أنه مركب، أمر بسيط طلب الشديد هذا الوجوب، طلب شنو لا بشدة مثلا، أو الطلب ما بيشد هذا الاستحباب. ما عندنا طلب مركب من جزئين، حتى تقول شنو، تقول والله أحد الجزئين حديث لا ضرر يرفعه وهو أصل الطلب، والجزء الثاني بعد ما دام هو شنو ليس رفعه امتنانيا بل قد يكون رفعه خلاف الامتنان، فيبقى ما مرفوع، ما تمس إيد لا ضرر يبقى باقي. هذا حكي بناء على أنه مركب، ما عندنا هذا الكلام، مو ثابت ومو تام. حديث لا ضرار هذا شنو، عفوا الطلب أمر بسيط، الطلب الأمر أمر بسيط، الوجوب أمر بسيط، الطلب بشدة، هذا مو مركب من شيء. حتى حديث لا ضرر تكرار يرفع أحد الجزئين ويبقي الآخر، وببركة الجزء الآخر الباقي نصحح الوضوء، لا ما عدنا هذا الشيء. وأوضح من ذلك ما إذا قلنا بمقالة المرزى النائيني رحمة الله عليه في تفسير الأمر، يقول على أنه هذا الأمر أصلا هو ما يدل على الوجوب، مو أكو في دلالة الأمر على الوجوب نظريات متعددة، بعض قال بأنه موضوع للوجوب. هسه تجي تقول والله شو أنا أدور المنجد، أدور الصحاح، أدور القاموس، وما أكو هذا الشيء، موضوع ما. بعضهم قال موضوع للاستحباب موجل ولا، بعضهم قال موضوع للمشترك بين موجل ولا، بعضهم ضاف الإباحة، وتلقى لك كل واحد. المرزى النائيني رحمة الله عليه وبتبعه السيد الخوئي تلميذه قدس الله أنفسهم، قال بأنه الوجوب هو شنو، الأمر هو طلب أصل الطلب، وإنما العاقل في موارد في المورد اللي ما موجودة قرينة على جواز الترك، شي يقول العاقل ما دام ماكو ترخيص للترك هذا واجب، فالوجوب ينتزع العقل من خلال حكم العقل، الوجوب حصيلة حكم العاقل ما دام قرينة على الترخيص ما موجودة، والاستحباب همات يحكم به العاقل ما دام أكو قرينة على الترخيص. وعلى ضوء ذلك فالأمر هم يستعمل في الوجوب هم يستعمل في الاستحباب، مو أنه مجاز في الاستحباب كما هو نتيجة القول الأول اللي يقول هو موضوع علما لخصوص الوجوب. النظرية الأولى التي أشرت إليها شو تقول، تقول الأمر موضوع علما للوجوب، فاستعمال في غير ما وضع له يعني استعمال في الاستحباب والإباحة يكون مجازي، بينما هذا لا، يقول لك مو مجازي، أصلا وما موضوع لحصة الوجوب ولا موضوع لحصة الاستحباب من الطلب، موضوع لأصل الطلب. العقل هنا أنا يجي إذا أكو قرينة على الترخيص هو يحمل هذا الأمر على الاستحباب، وإذا ما أكو حينئذ يحكم بالوجوب. على ضوء هذه بعد واضح لما يجي حديث لا ضرر، ماكو أمامه جزئين حتى يرفع جزء ويبقي جزء آخر. فهذه الفكرة بعد متهم، قضية أنه والله حديث لا ضرر يرفع بمقدار ما يتحقق برفعه الامتنان ويبقي ما لا امتنان في رفعه، بل كان خلاف المنة رفع. هذا الحكي يجي إذا قلنا جزءان هناك شنو جزءان يتركب منهما الأمر. أما إذا قلنا الأمر بسيط والمراد من عند الطلب الشديد، أو قلنا بمقولة المرزى النائيني من أن الأمر موضوع المال للطلب، العقل شنو يحكم بالوجوب من خلال عدم وجود قرينة على الترخيص، بعد هاي الحكاية ما تجي أنه حديث الرفع يرفع شيء ويبقي، ما عندنا شيئان حتى يرفع شيء ويبقي شيء. موضوع للطلب الشديد هذا النظرية، نظرية المرزى النائيني موضوع للطلب، العقل ينتزع. فهذا يجي رأسا يجي لا ضرر يشيل الطلب، لما يشيل الطلب بعد ما بقى فرد شيء حتى تستفيد المشروعية. وهكذا إذا قلنا بأنه موضوع للطلب الشديد، يعني شنو موضوع لأمر بسيط مو مركب. هذا كلامك كله يتم إذا قلنا بأنه مركبون، المطلب واضح له أعيده. قال خل نجي وبعدين نجي إلى قلته جيد. قال إن حديثنا في الضرر حيث إنه وارد مورد الامتنان فهو يرفع الإلزام يعني يرفع ما برفعه يتحقق الامتنان، هذا المقدار أكثر من هذا بعد ما له شغل به. فهو يرفع الإلزام والوجوب دون أصل الطلب والمشروعية، لأن أجنبي عن المشروعية. هذا فضلا عما إذا قلنا بأنه شنو في رفع الشيء الزائد خلاف الامتنان، هذا أوضح يصير. هذا هنا أنا ما شاير له، بعدين قد يشير له، واضح له لا. بس بكلام الأمس مع السيد أخو اذكرته هذا واضح. فإن رفع ذلك المشروعية، أصل الطلب والمشروعية رفعها ليس امتنانا، وإنما الامتنان هو في رفع الإلزام لا أكثر، في رفع الوجوب. وهذا معنى ما يقال من أن نفي الضرر هو على نحو الرخص دون العزيمة. إذا قلنا العزيمة، إذا قلنا أصل المشروعية والطلب يرتفع أيضا بحديث لا ضرر، هذا معناه أن حديث لا ضرر وارد بنحو العزيمة. جيد، بنحو العزيمة يعني واجب عليك يعني متعين. وهذا الجواب يظهر من السيد اليزدي رحمه الله بحث التيمم، بعض مسائل التيمم من العروة الوثقى. وقد يشكل على ذلك بأن الوجوب ليس مركبا من جزئين، طلب الفعل والإلزام، ليكون حديث نفي الضرر رافعا للجزء الثاني دون الأول. ما عدنا طلب وإلزام، اللي قلت الرأي القديم شي يقول طلب الفعل مع المنع من الترك مقابل الاستحباب، طلب الفعل مع جواز والإباحة، جواز الفعل وجواز الترك، والحرمة المنع من الترك، المنع من الفعل زائد شنو عدم الترخيص مثلا، كله مركب سوى. بل هو أمر بسيط عبارة عن الطلب بشدة أو على تفسير المرزنائيين قلنا للأمر شنو؟ قال أو يقال إن يعني للوجوب إن الصيغة تدل على الطلب فقط، صيغة الأمر والإلزام والوجوب من يستفاد؟ من حكم العقل بناء على المسلك القائل باستفادة الوجوب من حكم العقل دون الوضع. جيد، هاي بعض الثمرات هي تظهر بين مسلك الشيخ النائيني وبين المسلك المعروف. لعله مثلا إذا قال له اغتسل للجنابة والجمعة، اغتسل على رأي الشيخ النائيني مستعمل في كليهما بمعنى واحد، بل للجمعة مثلا أكو قرينة ترخص تركه، للجنابة ما أكو قرينة ترخص تركه. أما على ذاك المسلك اللي يقول موضوع للوجوب، هنا شنو راح يصير؟ شنو اغتسل للجمعة والكذا شويون واقف، شنو هنا المراد من اغتسل؟ وجوب استحباب الطلب بشدة هم ما تيجي قد إشكال، هنا تظهر قد ثمرات. قرينة السياق يمكن أن يستفاد منها، نقول ما دام الجمعة مستحب قطعا فبقرينة وحدة السياق نقول شنو الغسل الثاني همات مستحب. بدل المثال، تجيب مثال آخر، اغتسل للإحرام والجمعة اللي ما ندري به إحرام واجب أو لا، والجنابة هذا قطعا واجب، وبالقرآن هم يقول لك شنو وإن كنتم جنبا فاغتسل فالطهر، واضح له لا؟ الحاصل هناك بعض الثمرات. وفيه يقول هسه أنت هذا الإشكال كأنه إذا كان أمر بسيط بعد ما يمكن حينئذ رفع شنو الوجوب وإبقاء المشروعية، لأن ما عندنا شيئان حتى يرتفع شيء بحديث لا ضرر ويبقى شيء، بل عندنا شيء واحد، فالفكرة بعد متهم هيك تتصور. نقول لك لا، حتى لو قلنا بأن الأمر شيء بسيط ما مركب من طلب وشنو إلزام، ما مركب من ما أدري بعد شنو إلزام ومشروعية طلب، يعني حتى لو قلنا أمر بسيط، بالنتيجة الشارع يعني جاعل، جاعل الوجوب، التجديد يقول شيء بسيط جاعل الوجوب، جعل الوجوب من قبل الشارع يستلزم جعل المشروعية. إذا هو واجب فهو شنو مشروع لو ما مشروع؟ ومشروع. لكن جعل الوجوب من قبل الشارع يكون بالأصالة، لأن هو ناظر إلى الوجوب وجاي يجعل الوجوب، جاي يخلق الوجوب، بينما جعله خلق للمشروعية يكون بالتبع مو بالأصالة. فصحيح ما مجعول أمران حتى تقول هذا مركب، مجعول أمر واحد وهو الوجوب، لكن بجعل الوجوب بالأصالة تنجعل المشروعية بالتبع، مثل الزوجية والأربعة. الزوجية والأربعة كلاهما غير مجعولة، لأن الزوجية لازم الأربعة، لازم لا ينفك، فإذا الله خلق الأربعة تنخلق وياهم ما تشنو الزوجية، بعد ماكو حاجة إلى أن تجعل بالأصالة الزوجية، لأنه هي بالتبع ما توجد، فما دام موجودة بالتبع المشروعية ويكفي في الامتنان رفع ما هو مجعول بالأصالة، فلما ذاك راح يرتفع راح تبقى شنو المشروعية اللي هي موجودة بالتبع، فبقت المشروعية. ما دام بقت المشروعية تقدر تحكم على الوضوء بمن؟ ما دام مشروعية أكو تقدر تحكم على الوضوء بالصحة. فإذن أنت لا تسحب بساط من تحت المورد بحجة أن المجعول أمر بسيط وهو الوجوب الطلب، ما عندنا شيئان جعلا الطلب والمشروعية، لا لا لا، حتى لو قلنا شيء واحد لكن بالنتيجة المشروعية مجعولة بالتبع. فإذا كان عندنا شيئان مجعولان، أحدهما بالأصالة وهو الوجوب والآخر بالتبع وهو المشروعية، حديث لا ضرر كافي إلى ويشبع حاجته أن يرفع شنو؟ الوجوب، ففي ذلك منة ويشبع بهذه المنة بهالمقدار. أصل المشروعية بعد رفع ما بي منة، فتبقى المشروعية ولو كان كانت مجعولة بالتبع. قال وفيه أن الوجوب حتى لو افترضناه أمرا بسيطا ولكن جعل الوجوب يستلزم جعل المشروعية والطلب، فالمشروعية مجعولة بالتبع وليس بالأصالة، حتى يكون عندنا جزءان حتى تقول لا ترى هذا خلاف الواقع، الأمر مو مركب من جزئين، ما عندنا مجعول زائد مجعول، عندنا مجعول واحد وهو أصل الوجوب. لا لا لا، احنا ما جاي ننكر ذلك، ما نقول يوجد عندنا جزئان. قال فالمشروعية مجعولة بالتبع لا بالأصالة، وليس بالأصالة من باب أنها إذا بالأصالة من باب أنها جزء مدلول الوجوب لينكر ذلك. العبارة واضحة؟ وإن شئت قلت كما أن الأربعة لها لازم لا ينفك عنها وهو الزوجية، وأن الجاعل للأربعة جاعل يكون جاعلا للزوجية بالتبع، كذلك الحال في الوجوب، فإن له لازما الوجوب للوجوب لازما لا ينفك عنه وهو المشروعية، وجعل الوجوب يستلزم جعل المشروعية بالتبع، والمفروض أن الامتنان يشبع حاجته ويتحقق بمن؟ برفع المجعول الأصلي بلا حاجة إلى رفع المجعول التبعي، بل قلنا رفع المجعول التبعي في بعض الأحيان كما وردنا قد يقال هو خلاف الامتنان خلاف المنة. جيد. وإذا قيل، يعاود شيخ أحمد ويطرح إشكال آخر، يقول السا سلمنا أفرض السا على مقولتك خلي نسلم بهذه الفكرة أن المجعول الأصلي شيء واحد وهو الوجوب، وهناك مجعول بالتبع وهو المشروعية، ويكفي أنت تقول للامتنان رفع الوجوب المجعول بالأصل. خش مدريك أن المولى لمن يرفع الأربعة ما يرفع زوجية، بل كنت لما رفع الأربعة رفع الزوجية، لما رفع الوجوب رفع المشروعية همات. فمين لك أنت علم بأنه شلون يعني نقدر نشخص أنه رفع لا أحسنت المجعول بالأصالة فقط، وربما رفع أيضا المجعول بالتبع والعراض، شلون تقدر تثبت؟ نقول هي نفس الامتنان. وأنا من أول قلت لك على أنه أكثر من هذا المقدار ما يحتاج حديث رفع الضرر. رفع الضرر ما دام وارد على سبيل الامتنان فيريد يحقق المنة، تحقق المنة بمن يتحقق بمن يحصل برفع ماذا؟ المجعول بالأصالة الوجوب، ذاك بعد ماكو برفع امتنان، بل اكو شنو قلنا؟ خلاف الامتنان، لان جاي تضيق على المكلف، جاي تحصره تقول له الا تتيمم، قلت الاحسن للمكلف ياه تقول له الا تتيمم، لو تقول له مخير المخير هو أي أحسن هذه أصلا هذا امتنان هذا تقول بكيفك مولانا. قال وإذا قيل إن المولى إذا رفع المجعول الأصلي فمن أين نعرف عدم رفعه للمجعول التبعي؟ قلنا إن نفس الامتنان دليل على عدم رفع اليد عن المجعول التبعي عن المشروعية. ليش؟ إذا الامتنان قلنا يشبع حاجتها، إذا الامتنان يتحقق بمن؟ برفع اليد عن الوجوب بلا حاجة إلى رفع اليد عن المشروعية، ماكو حاجة، لأن الامتنان يتحقق بهذا المقدار، ذاك أجنبي عن الامتنان رفع المشروعية. بل قلنا خلاف قال بل رفع اليد عنها عن المشروعية مخالف للامتنان. هنا أنا حاجة واضح له لا؟ وإذا قيل، يعاود شيخ أحمد حفظه الله بالإشكال ثالثة، يقول على أنه أنت تقول المجعول بالأصالة ياهو الوجوب، والمجعول والمشروعية مجعولة بالتبع، ومثلت لي أنت هم بمن نظرت لذلك بالأربعة والزوجية، وأنه إذا خلقت الأربعة تنخلق لأن الأربعة لازم لا ينفك، لأن الزوجية لازم لا ينفك عن الأربعة. إذا هيك صار لازم لا ينفك، أنتم معلمين أمات، إذا الملزوم ارتفع ما أدري أحد اللازم ارتفع، اللازم لا ينفك أم يرتفع ما لم، لأنهم لا ينفك، أنت جاي تقول لا ينفك، ليش تقول لا ينفك وبعدين تريد تفكك؟ فكما أن الزوجية لا بقاء لها لو أعدمت الأربعة، كذلك هنا لازم المشروعية أن تنعدم إذا ترفع، إذا تزول، إذا رفعت شنو رفع أصل الوجوب. الفكرة واضحة لو لا؟ أنت تقبلها، أنت جاي تقول لازم، أنت جاي تقول مجعول بالتبع. شنو فرق هذا الإشكال عن السابق؟ في السابق الإشكال السابق كان يقول شلون نعرف، من أين نعلم بأنه فقط وفقط اللي ارتفع ياهو؟ هنا يريد يقول شنو؟ لا نعلم بأنه قد ارتفع الثاني، مو لا نعرف أنه ارتفع أو لا، لا المشروعية قطعا ترتفع لأنها لازم للوجوب للطلب، مجعول بالتبع. واضح الفرق بيناتين؟ هناك لا نعرف، هنا نعرف العدم. هتشي يدعي يقول ما دام المجعول بالأصل طار هذا هم يطير المجعول بالتبع، لأن أنت جاي تقول بالتبع لازم، خصوص هذا مثال الأربعة والزوجية قلت لا ينفك، شلون تريد تفكك؟ الجواب عن ذلك، هذا الحكي وين بالأمور التكوينية معقول، الأمور التكوينية المخلوق بالأصالة إذا أكو بجانب مخلوق بالتبع ولازم لا ينفك، فإعدام المخلوق بالأصالة يستلزم انعدام المخلوق بالتبع، لازم لا ينفك تكوينا، لا ينفك تكوينا، لا ينفك لا ينفك، يعني بعد لا أحكي أكثر لأنه واضح، صحيح لو لا؟ أما المجعول بالاعتبار مجعول شرعا مو تكوينا مو مخلوق، مجعول أحكام ذني وجودها اعتباري، الاعتبار شو يقولون؟ سهل المؤونة، شلون تفرض ليل ونهار الآن بصعوبة خلق فرض المحال محال، ذاك هم هجي كأنه مو سفرض المعمار ده. فيقدر المعتبر الجاعل يقدر شنو يسحب البساط من تحت المجعول بال، لأن الاعتبار سهل المعونة، يعتبر ذاك مرفوع دون ال وذاك بقي يعتبره موجود، المجعول بالتبع بالأمور التكوينية والحقيقية والخارج، أي هذا ما يصير، لأن ذني شنو لاصق وملصوق كسب أكو بيناتهم، فما أكو ما يمكن تفكيك بينهما، لازم لا ينفك. أما ذني لا، مو واقعا لازم لا ينفك، خو الشارع جعلهن، خو من حق الشارع عما شنو يسحب البساط من جوا واحد، واضح ال شنو؟ وجوب بلا مشروعية يمكن؟ ممكن لا، وجوب بلا مشروعية عن شنو؟ لا مو مشروع، مشروع معناه شنو؟ تقدر تجيبه هسه بنحو الوجوب او الاستحباب، مشروع يعني شنو؟ قبله الشارع، اذا اوجبه قطعا قبله، ما يصير شيء يوجبه الشارع لا يقبله، يوجب عليك ما ليس بمشروع ومحبوب وكذا له، يصير متناقض هذا. أنت لا، أنت شكري تقول أنت سيد محمد، إحنا ليش ناقش يعني تقول على أنه أصل مشروعية ما عندنا، وهيك لما تيجي تقول يمكن للمولى أن يعتبر الوجوب فقط من دون مشروعية، هيك يعني تقول مو مشروع حتى يبقى بعد رفع الحديث المن للوجوب، هاي دعوة ما أظنه جنابك هم تقبلها. قال وإذا قيل إن المشروعية ما دامت لازما للوجوب فرفع الوجوب، فبرفع الوجوب كيف تبقى المشروعية اللازم، إن بقاءها خلف كونها لا كونها لازمة وتابعة للوجوب، وهذا بشكل واضح شنو متعقل في الزوجية والأربعة، جيد أحكي له واضح. قلت قلنا إن الإشكال المذكور يتم في الأمور التكوينية دون الاعتبارية، فإن الاعتبار سهل المؤونة، والوجوب والمشروعية هما شنو من الأمور التكوينية لو من الأمور الاعتبارية، من الأمور الاعتبارية، فبالإمكان أن يفترض أن المولى يفترض أن المولى يرفع الوجوب دون ال، والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن الوجدان قاض بصحة تصريح المولى، يقدر المولى يقول يا بترى أنا أرفع بس الإلزام أبقي، أما يقدر هناك الخالق يقول أنا أرفع الزوجية الأربعة أبقي الزوجية، ما يصير، أرفع الجوهر أبقي العرض، يصير ما يصير، هذا انسلاخ الشيء عما هو عليه، وهذا هو إعدام له، الانسلاخ هو أي، جيد. فرد شيء قبل الإشكال الرابع للشيخ أحمد حفظه الله، أقول هذا الحكي الأمور الاعتبارية أنه إلى حق أن يرفع ويبقى شنو، يرفع الوجوب ويبقى المشروعية، هذا حلو إذا كان المقصود بحديث الرفع ومقصود من عمله أنه وجوب الوضوء، شنو شنو وجوب الوضوء ثابت كان أمس، فنقول هذا الأمر بالوضوء ينحل إلى وجوب بالأصالة ومشروعية بالتبع، واليوم لما يجي حديث لا ضرر يوم الثلاثاء، شقد تاريخه، ها 30 كذا 20 كذا، يرفع الأصل ويبقي المجعول بالتبع، هذا حلو، لكن احنا بحديث الرفع هتشريد شوية برا، ارجع الى صفحة 118 118 قربة إلى الله. جيم شنو شي يقول في تفسير قاعدة لا ضرر والمقصود بيان المقصود منها؟ جيم رأي الأعلام الثلاثة شنو؟ المقصود أي؟ شنو معنى؟ معنى أمس شنو صار وجوب ومشروعي إلزام ومشروعية، واليوم يجي حديث لا ضرر ويرفع؟ لو من أمس هو شنو؟ لما حديث لا ضرر إجانا يكشف لنا على أنه من أول ما كوجوب للوضوء في حال فلا مشروعية بالتبع. التفت يجي أحكي له لا، مو هذه الفكرة الآن، والإجابة عنها مبتنية على أنه أكو وجوب للوضوء عام وشامل للكل ثابت، مو يعني على نحو الإرادة الاستعمالية. لا، بالفعل أنت مكلف بمن لما نصير حالات ضرر الآن نريد نرفع الوجوب فتبقى المشروعية. تقول لي ما يصير هذه مل مو هاي مجعولة بالتبع ويا، نقول لك الاعتبار سهل، هذا حكي حلو صحيح لو لا. أما إذا قلنا لا حديث لا ضرر يقول لي أنت أيها المتضرر ترى من أول باللوح المحفوظ ما مكتوب بحقك وضوء ضرري، فبعد أكو مشروعية أصلا هي ويا حتى ارتفع ارتفعت جاي أقول له لا. هو المناسب شنو همات حكيهم بهذا الشكل اللي هذا، بس المناسب شنو؟ بس ما شفت اشكال وكذا يشكلون، بس المناسب شنو؟ يعني حتى العبارة اللي قريناها هناك لبيان نظرية الأعلام الثلاثة ايش كانت تقول؟ نفي تشريع، اصل تشريع حكم ضرري ما اكو، مو انه اكو فرد حكم ارتفع المجعول بالأصالة بقى المجعول بال. واضحة الفكرة اللي جاي أقولها؟ بعد أكثر من هذا ما أحكي، فكر بيها، مو هذه قد شنو تختلف بعدين أنت موقفك راح يتغير. يرفع هناك حكم ضرر أي فرفع له دفع، حديث الرفع يجي رفع تشنو هو الشرع ما عنده شغل، يعني يجي أول يثبت بعدين يقول يلا ما يحب شنو ها هتي؟ لو من أول هو يقول لك ماكو بحالات الضرر ما ماكو. أذكر إنه في كلام بأنه لا صحيح إنه دائما موجود أمر بالوضوء مكلف. لا هذا على مستوى الإرادة الاستعمارية يقول لك دليل الوضوء شنو مطلق، هذا مو الإرادة الجدية يا حبيبي يا سيد محمد. وشيئين سعان أمت ما قلت خو دليل الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فإن لم تكونوا متضررين، فهذا ماكو أحد يقوله. واضح جاي أقول له لا، على سبيل على نحو الإرادة الاستعمالية نسلم بأنه عموم أكو إطلاق أكو. خب الإشكال الرابع خلي نجيبه وننهي هذا الكذابي الجواب. الإشكال الرابع يقول خو هذا الحكي يقول هذا الحكي حلو أنه ماذا ماذا ماذا ماذا حديث الرفع يجي يرفع المجعول بالأصالة ويبقي المجعول بالتبع وهو المشروعية، لأن شنو كليهما يلا كمل لي أمران اعتباريان والاعتبار سهل المعونة. هذا الحكي حلو على غير مسلك حكم العاقل في تفسير الوجوب، على غير مسلك الشيخ النائمي، أما على مسلك الشيخ النائمي شيء واحد موجود الطلب زين، يعني الوجوب راح يكون أمر شنو حكم عقل، حكم عقل يجي الشارع يرفع شنو هو يرفع أحكام الغير لا يرفع أحكامه، وشنو ربط يرفع أحكام الغير يرفع واضح؟ يعني الوجوب ما يكون شنو مجعولا شرعيا بالأصالة حتى يرتفع ويبقى المشروعية، الوجوب ليس حكما شرعيا مجعول من قبل الشارع، حكم به العاقل، الشارع حكم بالطلب ما حكم بال. إذا تقول الطلب مرتفع أصل الطلب خربطت الشغلة كلها. على مسلك حكم العاقل الشيخ النائيني، المجعول ياهو الطلب موجي، والعقل يجي يحكم بالوجوب لما يشوف قرينة على الترخيص ما موجودة. قبل سيجي حديث الرفع، يرفع المجعول شرعا وهو الطلب، لو يرفع الوجوب اللي هو حكم عقل، قل ما إلى معنى يرفع حكم العقل. كل واحد يرفع شنو أحكامه، مو يرفع أحكام غيره. على هذه النظرية الوجوب ليس حكما شرعيا حتى يرتفع من قبل الشارع، فتقول يرفع أصل الطلب. خو إذا رفع أصل الطلب خربطت الشغلة كلها، بعد ما أكو بعد طلب ومشروعية وكذا، وهج ما أكو بالوضوء، شلون يصير الوضوء صحيح؟ واضح لو لا؟ هذا يجعل همات بعد نقاش ما أكو دفع له، يقول لك هذا من المنبهات على أنه شنو، على بطلان هذه النظرية. لأن إذا استلزم من النظرية تالي فاسد، هذا ينكشف على أن هذه النظرية شتكون. قال سريع أقرأه: وإذا قيل إن هذا كله وجيه على غير مسلك حكم العقل، وأما بناء على كون الوجوب حكما عقليا نظرية الشيخ النائيني، فلا يكون الوجوب حكما مجعولا بالأصالة لتكون المشروعية مجعولة بالتبع، ثم ليتصور رفع المولى يده عن المجعول الأصلي دون التبع. وأنا ما تأضفت لك، إذا تقول لا نرفع أصل الطلب خربطت الشغلة، فلا تقدر ترفع الوجوب لأنه حكم عقلي، ولا تقدر ترفع المجعول الشرعي وهو الطلب. عم بي مشكلة راح بعد ما تبقى لا مشروع، ما عندك لا مشروعية ولا عندك طلب يصير، لأن المشروعية ما أكو شيء يدل عليها، والطلب ما ترفعته شلون يصح الوضوء؟ قلنا إنه بناء على كون الوجوب حكما عقليا، يعني على نظرية الشيخ النائيني، يلزم عدم إمكان رفع الوجوب حتى مع الانضمام إلى رفع المشروعية، لأن الوجوب ليس أمرا مجعولا ليمكن يعني حتى لو قلنا مركب من وجوب ومشروعية، لكنه جزء الثاني من المركب وهو الوجوب مو من حكم الشارع، يعني حتى لو قلنا مركب مو أمر بسيط. على كل حال ما دام مو مجعول شرعي ما يمكن رفعه. وهذا ينبغي عده كمنبه وجداني على بطلان مسلك حق العقل حكم العقل، فإن له لوازم باطلة من جملتها هذا عدم إمكان رفع الوجوب بحديث نفي الضرر أو حديث الرفع أو غيرهما. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.